إلى أخوك إلى أخوك بالله إن شاء الله. حمدك الله الذي أحببتني له. شيخنا إذا عنا حديثين ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما، التوفيق بينهما، ثم بعد ذلك تبين لنا أن أحدهما متقدم عن الآخر، فهل نأخذ هنا بالجمع بينهم أو بالنسخ؟ بالجمع. بالجمع.